فكانوا في هذه القصة إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهامة، تهامة هي السهل الذي بين وما بين جبال الحجاز غربي الجزيرة إلى البحر الأحمر، فهذا المنبسط يقال له تهامة ويمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، فهذا كله يسمى بتهامة، لكنه من جهة الحجاز مكة فما دونها إلى الجنوب. يقول رضي الله عنه موضع حليفة موضع هناك، لأنه في أكثر من موضع، وأصل حليفة تقدم معنا في كتاب الحج أنه موضع الميقات وليس المراد هنا، وهو الذي يعرف اليوم بأبيار علي، وسمي بأبيار علي يزعمون أن عليا قاتل الجن في بئر فيها، وبينا أن هذا لا أصل له، والأفضل أن تسمى بالميقات أو تسمى اسمها الأصلي وهو وادي العقيق، وإن كان وادي العقيق والعقيق عدة مواضع، ثلاثة ما العقيق الأكبر والعقيق الأوسط والعقيق الأصغر، فذو الحليفة في العقيق الأكبر الذي هو في أعلى الوادي. نعم.